لم تعبد في الأرض، وظل يهتف بهذا الدعاء، وسقط الرداء من على منكبي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر وعمر، فقال أبو بكر: هون عليك، فإن الله منجز ما وعدك، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ما الحكمة في أن الكفار كانوا ألفا وأمدوا بألف من الملائكة مردفين؟ إنها لحكمة من الله تبارك وتعالى. النبي ساجد، فجاء عقبة ابن أبي معيط ووضع سل جزور على ظهر النبي، وهي ما في بطن الذبيحة، فجاءت فاطمة فأخذت من على ظهره الشريفة، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بأبي. فاستجاب الله دعواه، استجاب الله تبارك وتعالى دعوى النبي، فقتلوا شر قتلة في غزوة بدر، قتلوا في غزوة بدر. ولما جاء عتبة بن أبي لهب والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيقول: نون والقلم وما يسطرون، قال: قفرت بكذا وكذا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. وكلمة الكلب تطلق على الأسد وعلى الحيوانات المفترسة. فخرج في تجارة إلى الشام فتذكر الدعاء فقال: والله ما علمت أصدق من محمد ممن أظلتهم السماء. ولم يأكل طعام العشاء، وجمعوا الراحلة والمتاع، ونام في وسط المتاع، فسمع زئير الأسد فقال: ألم أقل لكم أنه لا يوجد على الأرض ولا تحت السماء أصدق من محمد؟ وجاء الأسد يشم المتاع والرجال وينقض على هذا الرجل، فصرخ صرخة الموت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبغوث النبي. والنبي يخطب، جاء رجل واقف على باب المسجد، جدبت الأرض وهلكت الزروع وهلكت الأموال، فدعا النبي فإذا بالسماء قد قزعت والمطر قد نزل والأرض قد شربت، فاستمر المطر أسبوعا لم يروا الشمس، كما قال أنس: ظللنا سبتا لم نرى شمسا. فجاء الرجل قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، فادع الله أن يرفع المطر. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآجام والزراب ومنابت الشجر، والآجام والزراب هي التلال والجبال. وقد تعلم الصحابة الدعاء والاستغاثة برب العباد في كربهم وفي شدتهم وفي غمهم، كما كان يصنع النبي. كان إذا اشتد على النبي الكرب قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. في عهد الفاروق عمر جذبت الأرض وأمسكت السماء، فصلى عمر وجاء بالعباس يدعو، فقال: اللهم لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وعلم القوم مكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أيدينا بالذنوب ونواصينا بالتوبة، فإنك لا تهمل الضالة ولا تدع الكثير، فقد رق الصغير وضرع الكبير، فقد رق الصغير وضرع الكبير، فأنزل عليهم المطر قبل أن ييأسوا، فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. علموا فعملوا، فطبقوا فلجأوا إلى رب العباد، استغاثوا به في الشدة. وكان هناك صحابي أنصاري، قصة مشهورة، يسمى بأبي معلق. وكان هذا الرجل ناسكا ورعا تاجرا صدوقا، خرج في تجارة إلى الشام، فقابله اللص فقال: إني قاتلك وآخذ ما معك من مال. فقال: خذ المال واتركني. قال: دمك. قال: أما فدعني أصلي إلى الله. فقال: قد صلى قبلك كثير، فإذا بخرابة فيها قتلى، فهذا قاطع طريق كما يحدث الآن، سرقة وقطع طريق وخطف أبناء، ولا يوجد أمن ولا أمان. وهذا بسبب عدم الإخلاص وعدم اليقين في الله والتوكل على الله والاستغاثة في الشدائد بالله تبارك وتعالى. لما لدغ الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، فقال: أما لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء، الناس تصبح وتمسي لا يعرفون أذكار صباح ولا أذكار مساء، لابد للمسلم أن يجأر إلى الله أو آوي إلى ركن شديد، كما قال سيدنا لوط عليه السلام: لابد أن يأوى المرء إلى ركن الله الشديد. إذا أصبحت فقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضرك شيء. أو اقرأ: قل هو الله أحد والمعوذتين، في حديث خبيب بن عبد الله، الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: كفتاك. أو تقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، عن سيدنا عثمان رضي الله عنه قال رسول الله، حديث حسن صحيح رواه أبو داود. إن قالها المرء ثلاثا صباحا أو مساء لم يضره شيء. أبا معلق رأى قتلى فصلى ودعا وقال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، فأغاثه الله. يا مغيث أغثني، لا بد أن ندعو في هذه الأيام، أيام بلبلة وفوضى، مجتمع آراؤه متعددة شتى، كل في حدب يسألون، شيع فرق، الكثير يريد الهدم والقليل يريد الإصلاح، وهذه هي سنة الله في الكون، ولا تجد أكثرهم شاكرين. الإخلاص في الدعاء كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهل أشد من هذا بلاء؟ لما جاءت أسماء بنت عميس: علمني يا رسول الله ماذا أقول في القرب في الغم؟ قال: قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وعلم الصحابة عند الكرب يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وهل بعد هذا هم أو كرب؟ لما تولى الحجاج إمارة العراق، وكان سيدنا أنس أطول الصحابة عمرا وبركة وولدا ومالا، سكن العراق الكوفة، ورأى ما صنع الحجاج في عباد الله فسبه وشتمه، فأرسل الحجاج عسكره وجنده كما كنا نرى من قبل، فجيء بسيدنا أنس رضي الله عنه والذي خدم النبي 10 سنين ما قال له شيء: هل فعلت أو لما لا تفعل؟ فقال له الحجاج: أنت أنس؟ قال: نعم. قال: إني قاتلك شر قتلة. قال: لو علمت ذلك لعبدتك من دون الله. قال كيف؟ قال قد علمني المصطفى دعاء إن قلته عصمني الله من أمثالك. فقال علمنيه. قال لا أعلمه أحدا طالما أنك على قيد الحياة. فلما حانت منية أنس وخاف من أن يكتم علما علمه أولاده وأحبابه فقال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله على ديني ونفسي، بسم الله على أهلي ومالي وولدي، بسم الله على كل ما أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله من كل شيطان مريب ومن كل جبار عنيد ومن كل شر دابة أنت آخذ بناصيتها. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخلى سبيله فقالوا له نحن نبحث عنه منذ حتى وجدناه. قال والله لقد وجدت على عاتقه أسدين يفتحان أفواههما فهبت وخفت منه. حفظه الله وعلمه رسول الله كيف يدعو ومتى يستغيث. الدعاء والاستغاثة بالله إلى متى يظل هذا الوطن عبثا لشرذمة قليلون، مظاهرات وتجمعات وقتلى، ولم نعلم شهداء الملاعب. الشهداء حددتهم السنة والقرآن، أما الآن ظهر شهداء جديد والله أعلم بحال الشهيد. الله هو الذي يعلم فقط. هل نعلم كيف قتل؟ فلربما رفع حديدته على أخيه فهو ملعون كما قال النبي، أنه من رفع حديدته وأشار على أخيه وإن كان ابن أبيه وأمه، حديث صحيح رواه الشيخان، فهو ملعون. هذا شهيد وهذا شهيد وهذا شهيد، أصبحت الأمة كلها شهداء، الظالم والمظلوم. مظاهرات فوضى ويبيحونها. ألم يقرأ القرآن ماذا قال ربنا عن المظاهرات في القرآن؟ آية إن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. إن كانت المظاهرة لا تتفق مع الدين والشرع فهي مخالفة. إن تظاهر عليه فإن الله ومولاه. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وإن كنتن تردن الله ورسوله. شيء أمر من أمرين، لا بد من العودة إلى كتاب الله، ولا بد من الإخلاص في الدعاء والاستغاثة بالله، ونعود إلى كتاب الله كي يستقيم الأمر وتتحد الأمة. لأن الأمم تداعت على الأمة العربية والإسلام، الأمم لا تريد لمصرنا أمنا ولا أمان، لأنها قلب عروبة نابض. أمن الأمة، هل قال المصطفى عن جيش هو خير أجناد الأرض؟ هل وصى كما وصى بأهل مصر فإن لهم ذمة ورحم؟ هم يريدون فناء للبلاد وجدبا لها حتى تذهب في مهب الريح. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ادعو الله. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، ما حدث وما يحدث على عهد النبي كان، لما رأى اليهود أن الأوس والخزرج والمهاجرين قد اتحدوا، قام شاس بن قيس اليهودي، وكان رجلا ذا دهاء ومكر، جاء بشاب من اليهود فسلطه على الأوس وذهب هو إلى الخزرج. انظروا إلى ما يحدث الآن وما حدث على عهد النبي، هي قصة واحدة وقد قرأوا التاريخ وقد جهلنا تاريخنا ومبادئنا وقيمنا، وأصبح الشرذمة يريدون قيادة الأمة والوطن ويقولون نحن شباب، الأمة قد اختارت، ثم عابوا هذا الاختيار. ذهب شاس بن قيس إلى الأوس وذكرهم بالحروب الماضية: لقد قتل منكم في حرب كذا وكذا، لأن الحرب قد استمرت في كتب التاريخ عقودا، بل قالوا قرنا وأربعين عاما، قتل ما قتل بسبب سباء، أهو بسبب السباء، واحد بسبب التاني، فواحد سبق التاني، فضربت ناقة أحدهم فقامت العصبية القبلية بين الأوس والخزرج قبل بعثة النبي، وظلت حرب هذه الحرب استمرت إلى أن جاء النبي فصالح القوم ودخلوا في الإسلام، وآوى النبي وآخى بين الأوس والخزرج، هي مباراة ولعنة الله على الكرة إن أودت إلى القتل أو إلى أن تلهيك عن عبادة الله أو إلى السب أو إلى القذف أو إلى القتل. الكرة رياضة ومحبة فقط. هذا الشاس بن قيس ذكرهم بحرب بعوث، حرب داحس والغبراء، ذكرهم بالقتلى. مات ما مات في الاستاد، فلماذا نذهب إلى وزارة الداخلية؟ سقط المصابين وسيسقط قتلى. ما الذي استفادته الأمة؟ حدثت حادثة، نرؤب الصدع ونلم الشمل ونواسي الموتى ونداوي الجرحى. هذا ما قاله النبي. ذهب الشاب وذهب شاس بن قيس وظل يقلب إلى أن ارتفعت السيوف والنبي بينهم. ارتفعت السيوف وحمية الجاهلية وكادت الحرب تنشب، وعلم النبي وجاء أبداوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. خمدت الفتنة، أين رجال الدين؟ أين رجال الشاعر؟ أين رجال العقل؟ والأمة متفككة مترامية، مظاهرات هنا ومظاهرات ومظاهرات، هذه مظاهرات محرمة. لا لا لا، أقول لك مظاهرات سلمية. طب أنت خارج لما الخراب؟ طب ما احنا قاعدين أهو سامعين. هل الصلاة في التحرير إلا أن نصلي الجمعة هناك باطلة؟ هل خروج المرأة مع الرجل وأنت تنام في البرد والثقيع؟ لا. وجد النبي رجل يقف في الشمس، ما الذي صنع بك؟ جعل الله ظلا ظليلا، لما تنام في التحرير؟ ليه؟ هل هؤلاء عندهم دين ونحن ليس عندنا دين؟ والله هم لا يعرفون دينا ولا شرعا ولا يعرفون قيمة هذا الوطن. والنبي صلى الله عليه وسلم سوى الأمر بين الأوس والخزرج وصالح الأمر، وعلموا أن شاس بن قيس يهودي، وما يصنع في هذه الأمة وفي الأمة العربية هو من صنيع اليهود. ما حدث في عهد النبي يحدث الآن. ماتوا في بورسعيد، بقت المظاهرات في القاهرة، الله أكبر، هل نبني أو نهدم؟ كلما تقدمنا خطوة عدنا أميال. أي شيء نريد؟ نريد بناء للوطن، حفاظا على الأبناء، حفاظا على الدين، حفاظا على المقدسات. أرامل، صبيان، شيوخ، ويقتل الشباب. فهل هذا شهيد؟ شهيد؟ ما الدليل على ذلك من القرآن والسنة؟ شهيد قورة وشهيد ملأ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات البين وأن يهدي الشريط. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، ونستنصر بك فانصرنا، ونسترحمك فارحمنا، وندعوك فأجبنا، ونسألك فأعطنا، ونسترزقك فارزقنا. اللهم إنك غفور رحيم، اللهم ارحمنا فأنت خير الغافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا شتاتا إلا جمعته وآويته يا رب، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا ميتا إلا رحمته. عباد الله، أخلصوا الدعاء وأكثروا من الاستغاثة بالله، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمنا ويرحمكم الله.